يا صاح جنب لا تجي مرتع الريم حذور من سهمه مع الجو طايش سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر دايم يا صاح جنب لا تجي مرتع الريم حذور من سهم مع الجو طايش سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر دايم يرميه خشفا ما يهاب المواثيم توا صغير السن بالزين شايش ولا عنود تدهل القلب وتقيم ترعى الحشا بين الضلوع المشايش نجلة العيون اللي هدبها صواريم ملاعته ناشاه من الموت نايش كم فارس قبلك تجزع من الضيم مطروح لا يقوى ولا هو بهايش مطروح لا يقوى ولا هو بهايش يا صاح جنب لا تجي مرتع الريح حذور من سهم مع الجو سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر دايم تعرض له ضامرة المحازيم أهل القدود المترفات النشايش تبشش له بالثمان المناظيم وثر البلا من عقبها كلب شايش كم ضحكة سرت قلوب الشغاميم عقب الطرب واللعب صارت بلايش هذا الهوى مبداه قطر من الغيب وتلاه سم من سموم الهوايش وتلاه سم من سموم الهوايش يا صاح جنب لا تجي مرتع الريح حذور من سهم مع الجو سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر دايم والعشق واهل العشق سقموم ساقيم كم واحد ميت ولو كان عايش انشد عليم وخل عنك التواهيم واحذر ولو حاشك من النفس حايش والعشق واهل العشق عشق سقموم ساقيم كم واحد ميت ولو كان عايش انشد علي وخلي عنك التواهيم واحذر ولو حاشك من النفس حايش واحذر ولو حاشك من النفس حايش يا صاحي جنب لا تجي ما تعري حذور من سهم مع الجو طايش سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرحى عميق ويودع الفكر دايش. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.